بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. راويات الأحاديث. تأليف صلاح أحمد حسين، إخراج ملك نجيب. عائشة بنت أبي بكر. عاشت لتصحح رأي الناس في المرأة العربية المسلمة وتعرض لها صورة أصيلة حية. ستظل تبهر الدنيا ما مر ليل أو أقبل نهار. إنها أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. كانت أكثر الناس رواية للأحاديث الشريفة ووقائع هبوط الوحي القدسي بآيات الله البينات. وقد قيل عنها: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكانت عائشة أفضل. وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وإذا كان من سمع حديثا أو اثنين من الأحاديث الشريفة سجله التاريخ وكرمته الأجيال، فقد كانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر قد خصها الله بأن تطرب آذانها بسماع كم عظيم من أحاديث نبي الله المصطفى وترويها وتحفظها للأجيال. فأي تكريم هذا من السماء لقلب ووجدان. وإن كان الزمان يذكر لعائشة سماع الأحاديث وصدق روايتها، فإن التاريخ قد شغل برصد حقائق ودقائق هذه المرأة منذ كانت في السادسة من عمرها، معنيا بتتبع حركاتها وكلماتها وأسلوب حياتها، لأنها كانت حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وراوية كم عظيم من أحاديثه وسنته. مرحبا يا بنت حكيم. والله يا أسماء إني لأشعر بأصالة هذه الدار. الدار دارك يا عمتاه. أتيت لكم ببشرى يا آل هذه الدار. هكذا أنت دائما يا عمتاه، ما خطوت إلا ومعك أنباء وأخبار. ولكن أنبائي هذه المرة هي واحدة من أعظم الأنباء، وأحسبها خطوة وبادرة أمل أن يتحدث أهل الأرض جميعا بها. أهي أنباء عن الصادق الأمين محمد يا عم؟ نعم، فهي تدخل عليكم الخير والبركة. كل أخباره السارة تبهج قلوبنا، وكل نبأ عن ضيق له يأتي بالغصة على صدورنا. والله يا أسماء إنها لأنباء فيها كل البركة لكل آل الصديق أبي بكر. يا لبشراي، حدثيني يا عم. ولكن يصح أولا أن أحدث أباك وزوجته، أين هما؟ أبي سيعود بعد قليل، وأمي عند جيراننا هي وأختي الصغرى عائشة. كم أكرمت الأقدار هذه الطفلة. أختي عائشة يا عمة؟ نعم، والله إني ألمح في الأفق هالات من نور تتقارب لبيتكم بسبب هذه الصبية المبروكة. الحمد لله، أليست ابنة الصديق أبي بكر الذي كرمنا نحن آله وأبنائه وبناته بقربه وصدقه مع نبي الله؟ ولكن عائشة قد تصبح لها مكانة علية. الحمد لله، ولكن لما؟ لما عائشة بالذات؟ سأروي لك، ولكن أرجوك أن تتكتمي الأمر حتى نطلع أبا بكر به. ولكن يا عمتي، عيديني أنك ستحتفظين بالسر يا أسماء. أعدك. أرسلني رسول الله أخطب له عائشة. عائشة؟ نعم، ألم أقل لك إن هالات من نور تتقارب لهذا البيت الأصيل؟ ولكنها يا عمة طفلة صبية. أترفضين يا أسماء؟ لا والله، إني وددت، ولكن هي بمثابة ابنة أخيه. زوجات الأنبياء يا ابنتي لسنا كباقي الزوجات، إن الأقدار تختارهن وتميزهن للقيام بمهام إنسانية، ولله ونبيه فيما يودون حكمة ومشيئة قد تستعصي على عقولنا وتسبق فهمنا. ها هو أبي قد عاد. اطرحي عليه رغبة الصادق الأمين بشأن أختي عائشة. أستأذنك. مرحبا بالصديق، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله أخطب عائشة. ما لي أراك صامتا لا تجيب؟ أترفض؟ يا أسماء، يا عائشة، عائشة، دعيها يا عمة لألعابها مع الأطفال والبذور. والله إنك لأسعد طفلة في مكة يا عائشة، وستصبحين من أعظم نساء الخلق. كيف يا عمة وقد رفض أبي؟ فيما سرورك يا بنت حكيم وقد رفض أبي هذا الزواج المبروك؟ خرجت من داركم بالأمس وأنا مليئة بالأسى بعد أن قال أبو بكر: عودي للصادق الأمين وقولي له إن عائشة لا تصلح له لأنها ابنة أخيه. هذا بالأمس، وماذا عن اليوم؟ شاء الله أن يأتي الأمل من جديد بأن يكون لبيتكم بجانب الصداقة والوفاء بالعهد نسب شريف قدسي. أسأل الله أن تزول الصعاب ليصل النسب المحمدي لدارنا. عادني رسول الله قائلا: يا خولة، يا بنت حكيم، ارجعي إلى أبي بكر وقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي. يا لبشراي، يا لبشراي، وكأن الصعاب أوشكت على الزوال. ادخلي يا عمة للقاء أبي. طمئنيني يا عمة، بماذا أجاب أبي؟ ألم تريه يا أسماء يخرج؟ نعم، وقال إنه قصد بيت مطعم. فهمت. أخبريني بما توصلت إليه يا أسماء من أمر أبي بكر. إن مطعم ابن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير، ووالله ما وعد الصديق بشيء قط وأخلف. حتى ولو كانوا من المشركين كمطعم وامرأته أم جبير؟ أعانه الله عليهما. والله يا عمة ما شعرت بأبي في راحة بمثل تلك التي عاد بها من بيت المشرك مطعم. الحمد لله، كلل المساعي بالخير يا أسماء. أنت ما تأتين إلا وعلى جناحك الخير. أحمد الله أني سعيت كي أعز الإسلام وبيت الرسول بعائشة وأنفذ ما شاءه الله لهذه الصبية. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر واتفق بشأن عائشة الصبية وأنقذه صداقها، وكان 500 درهم. وفي نظرة لجذور شخصية أم المؤمنين عائشة، أكثر نساء الأرض في سماع الحديث وروايته ووصف أركان السنة، وفي محاولة لدراسة مكوناتها وبناء وجدانها، لابد وأن نذكر أثر الدار في من يولدون بها وينشأون. فإن كان رب البيت بالأصالة والكرم والشجاعة والأمانة وسعة الأفق والعزة والجاه، فشيمة أهل البيت وأطفاله الخلق القويم والقلب الشفاف والنفس السوية. فأبو بكر والد عائشة هو ابن قحافة بن عامر بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة، وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر من بني الحارث. وقد كان قوم عائشة بنو تيم مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن. وعرف عن نسائهن خصال المرأة العربية في الطاعة وحسن السيرة والإخلاص والوفاء والتودد لأزواجهن وإسعادهم. وهذا مما جعل بعض الصحابة فيما بعد يدلل ببطلان دعوى الإفك الشهيرة، مؤكدا على خصال نساء بني تيم وحسن إخلاصهن لأزواجهن في أثناء كثرة الخلاف والجدل على حادث الإفك قبل هبوط الوحي. ثم جاءت آيات الله البينات تبرئ المرأة النقية البريئة عائشة كما برأت مريم العذراء. وفي عودة لجذور الأصالة في التكوين الشخصي الأساسي لأم المؤمنين عائشة، لابد وأن نذكر ما كان لأبيها من شهرة واسعة في دماثة الخلق وحسن العشرة ولين الجانب. فقد كان تاجرا ذا خلق معروف، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أضاف لتاريخه وتاريخ أسرته مجدا جديدا، فكان الرجل السباق إلى الإسلام المناضل عنه بكل ما يملك الداعي إليه في شجاعة وتفان وإنكار للذات. ويروى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما نفعني مال قط قدر ما نفعنا مال أبي بكر. صدق رسول الله. ويروى أن أبا بكر سمع الحديث فبكى وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ وكيف يكون هذا القلب العظيم في صدر أبي بكر وهو الأب الحان السوي، ولا تتحلى بخصاله ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سواء في الصدق أو الانتماء أو الحب للإسلام ولرسوله. وكيف يكون بيت كهذا ولا يرضى الله عنه ويجعل أفراده من سكان الجنة الخالدين؟ هذا من جانب الأب أبي بكر. أما الأم زوج أبي بكر وأم عائشة، فهي بنت عامر الكنعانية من أعظم الصحابيات الجليلات. كانت قد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث فولدت له الطفيل، ثم توفي عنها فخلف عليها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن. وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام الرسول وصحبه بها، وكانت قد قاست بعد هجرة زوجها أهوالا في مكة، حتى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الذي رواه الكثير وأكدته عائشة. قالت عائشة: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك صدقت عائشة وصدق رسول الله. فكيف تشب عائشة بين هذين القلبين العظيمين ولا يهديانها في المهد للأصالة والصدق؟ لهذا صدقت في كل ما روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وسنة، واعتبرت فيها المرجع الأول. ويروى عن عائشة: كانت ذات لطف آسر وذكاء لماح وصبا غض نضير، وقد ولدت بمكة بعد 3 أو 4 سنوات من الدعوة، ولم يكفيها أن تكون مسلمة بالبنوة لأب هو أول الصحابة وأول من آمنه الله ورسوله على الدعوة، بل أسلمت هي وأختها أسماء، وقد عرفها زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ طفولتها، وأنزلها من نفسه أعز ما تنزل به ابنة غالية، وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح شبابها عن ملاحة أخاذة وذهن صاف وبديهة حاضرة. وهذه إحدى الخصال التي تهمنا في موضوعنا، رواية الحديث والسنة ودقتها، فما يلتقطه العقل البكر لا يمحي. فما من إنسان إلا ويذكر بدقة أحداث صباه وبدء شبابه، هذا فضلا عن أن هذا العقل البكر تصاحبه نفس شفافة ووجدان ترعرع في الأصالة والعز والكبرياء، لم يتدن للحقد أو الحسد أو الكذب أو اضطر يوما للنفاق. يروى أن رسول الله بعد أن خطبها كان يوصي بها أمها قائلا: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. وفي يوم رأى عائشة أيام الخطوبة وكانت غاضبة تبكي، فوقف في صفها وقال لأمها في عتاب رقيق: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟ تروي عائشة عن ذكرياتها عن الحدث الجلل الذي كان حجر الزاوية بإذن الله لنصرة دين الله، وهو هجرة الرسول. قالت عائشة: لما حانت ساعة الرحيل وقف الرسول على مرتفع هناك بقرب بيت أبي بكر ونظر إلى البيت العتيق وقتا، ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. صدق رسول الله. وروت عائشة أيضا عن هذه اللحظات تقول: ثم استدار صلى الله عليه وسلم إليه وحاول أن يغالب دموعه الشريفة ويبتسم لي مودعا. تقول عائشة: وكنت وقتها قد أذهلني الفراق المفاجئ السريع، فما دريت أفي يقظة أنا أم هي تلك رؤيا منام. وبعد هذه الواقعة تلاحقت الساعات، وأسماء أختها الكبرى تتسلل وتذهب للصاحبين في الغار، وكانت عائشة في حالة تشبه الغياب عما حولها. كان قد سرى في روحها لهفة في أثر الراحلين، ولم تفقها إلا طرقات باب عنيفة، فوقفت الصبية عائشة مكانها لا تملك حراكا، بينما أسماء ذات النطاقين تفتح للطارقين وتمتلئ رعبا. افتحي افتحي الباب وإلا حطمته وقتلت كل من في هذه الدار. لا بد أن أنتقم منكم يا آل ابن قحافة، لا بد أنكم سمحتم لزعيم الصرعة محمد بالهروب والإفلات من أيدينا. يا ويلي، إنه الفظ القاسي عمرو بن هشام، ماذا أفعل له يا عائشة؟ هل أنا قادرة لمواجهة أبي جهل وصحبه الأشرار؟ افتحي افتحوا يا آل أبي بكر، يا من كان أبو تيم جدكم. ماذا تقولين يا عائشة؟ ها؟ معك كل الحق يا خطيبة رسول الله، ما دام الله معنا فماذا يخيفنا؟ أين أبوك وصاحبه يا بنت أبي بكر؟ مرحبا. أين أبوك يا أنت من تزوجها محمد؟ من أنت من أبنائي؟ لست عبد الله بالطبع. أتتهكمين علي يا بنت أبي بكر؟ من أنت؟ زوجة محمد؟ لا، أنا أختها الكبرى. أين أبوك؟ لا أدري والله أين أبي الآن. آه منكم ومنهما، سألاحقهما حتى أقضي عليهما. هيا يا قوم، لا فائدة من استجواب أبناء أبي بكر. هيا عائشة، لا تنظري إلي هكذا يا أختي. لم أكذب عندما قلت والله لا أعرف أين أبي، فقد انطلق من الغار في آخر مرة إلى مجاهل الصحارى. وبعد شهر من الهجرة جاء زيد بن حارثة من المدينة يصحب بنات المصطفى إليه، ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله. أهما بخير يا زيد يا ابن حارثة؟ والله يا عبد الله، إن يثرب قد امتلأت بنور الإسلام، وأصبح ملائما أن نطلق عليها مدينة النور. وكيف حال المسلمين هناك؟ ألا تريد أن تأتينا يا عبد الله يا ابن أبي بكر؟ بلى، ولكني أنتظر أوامر أبي الصديق. أبشر، فقد أرسل الصديق معي لك رسالة يطالبك فيها أن تصطحب زوجته أم رومان وابنتيه أسماء وعائشة. وتهيأ الجميع للهجرة واللحاق بالأحباب، والأهم أحب الأحباب للناس ولخالق الناس. ومضت الأيام الأولى للسفر مرحة تملأها الفرحة، فالموكب يضم عروس النبي المحبوبة. فما كانوا بالطريق حتى تدخلت الشياطين ولعبت برأس إحدى البعير، وكانت عليها عائشة عروس النبي الكريم التي ستزف إليه، فجمحت البعير وطاشت، وصرخت أم رومان وبنتاه وعروساه، وزاد الهرج والذعر. والله إني وراءها حتى ولو فرت للسحاب. ساعدني يا طلحة. هاتي هاتي هذا الحبل. واجهه من الطرف الآخر يا عبد الله. أصبت يا أسماء. أصبت والله. هيا هيا يا عبد الله. اصمتي يا عائشة ولا تخافي. والله إن عائشة ما تخاف أبدا رغم حداثة سنها، فإن النور المحمدي يملأ قلبها طمأنينة. هيا. الحمد لله الحمد لله. أخيرا أخيرا استطعنا رد فعل الشياطين وإنقاذ عروس الرسول. وعاشت أم المؤمنين عائشة بالقرب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت أقرب الناس إليه، فروت الأحاديث والسنة بصدق، وكانت المرجع الأول في هذا الشأن. ومن بين ما روي من أحاديث ما يؤكد لطف العلاقة الزوجية الإنسانية البسيطة التي عاشتها عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى لما جاء عام الوداع وبعد حجة الوداع، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم للبيت، وكانت عائشة التي روت الحديث تشعر بصداع وألم في الرأس. فقال لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مداعبا مازحا: عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وصليت عليك ودفنتك؟ فأجابت عائشة بغيرتها وحبها المعهود كزوج لأعظم الرجال: ليكن ذلك حظ غيري، والله لكأني بك لو فعلت ذلك، لقد رجعت بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فأشرق وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بضحكة، وسكن عنه بعض ألم المرض هونا ما. ولما مات رسول الله الإنسان صلى الله عليه وسلم، دفن في بيت عائشة بنت أبي بكر، وتولى أبوها الخلافة كما هو معروف، وبقيت عائشة بعده حافظة لأحاديثه وسنته حتى بلغت 66 من عمرها، وبقيت بنفس نقاء الطفلة ذات 7 سنوات والتي اختارها رسول الله عروسا له، لتكرم كأعظم النساء ولتأخذ مكانا في الخلد والنعيم، وتبقى ذكراها في كل قلب وعقل عندما تروى باسمها أحاديث الرسول وسنته. أمل في اللقاء إن شاء الله مع قبس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم وراويات الأحاديث.